اللهم اجزي سيدنا محمد عنا خيرا، اللهم أتي له وسيلة الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته، وزي عنا أفضل ما جزيت نبيا عن قومي ورسولا عن أمتي، اللهم أتي له وسيلة الفضيلة، اللهم كما آمنا به ولنراه فلا تفرق بيننا وبينه حتى تريدنا مورده وتسقينا من حوضه الشريف وبيده الشريفة كأسا لا نظمى بعده أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك عزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين.